يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 2. المدرس. المدرس. المدرس. المدرس. المدرس. جالس. جالس. جالس. جالس. جالس. نقطة. La phrase entière. المدرس جالس. المدرس جالس. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.